بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة مظلوم، يا غريب كربلاء، يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أسأل الله تعالى بحق أبي عبد الله الحسين أن يفقهنا في ديننا، وأن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يكون منتبها إلى نفسه، كل حركاته وسكناته تكون محسوبة. هذه إرادة الله جل جلاله، وإرادة الله إرادة يجب أن تكون شنو؟ محترمة. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يشعر بأنه مراقب من كل الجهات. وفي الواقع هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الجانب، وانتوا تصوروا فقط، لان انا ما اقدر الان اروح يمين وشمال ووقتي محدد. تصوروا اذا كان الانسان يشعر بهذا الشعور انه مراقب من كل الجهات، وكل ذرة من ذرات الوجود هي عبارة عن عناصر مخابرات رب العالمين، سوف تشهد اما له واما عليه في يوم القيامة. هذا الانسان اذا إن وجد في داخله مثل هذا الشعور وحس بأنه مراقب، مثل هذا الإنسان يكون منتبه إلى نفسه. فالله يريد من الإنسان أن يكون هكذا، يشعر بأن الله حاضر وناظر، حاضر في كل مكان وينظر إليه أيضا أينما كان هذا الإنسان. ولهذا مثل هذا الإنسان الذي يوجد في نفسه مثل هذا الشعور، هذا الإنسان لما تنظر إلى سلوكه، لما تنظر إلى وضعه، هذا الإنسان ما يخوف، ممكن أحد يتعامل معه. لكن ذاك الإنسان اللي الإمام الحسين روحي له الفداء لما يقول: عميت عين، شنو عميت عين لا تراك عليها رقيبة، مثل هذا الإنسان الذي لا يشعر بوجود الله عز وجل معه، هذا الإنسان يخوف. شلون تتعامل معه؟ كيف تبني ثقة متبادلة بينك وبينه؟ ما يخاف من رب العالمين، ما يعرف حلال وحرام، هناك غايات معينة تحركه في الحياة، مثل هذا الإنسان يخوف. لكن الإنسان المتقي، الإنسان الذي يشعر بأن الله حاضر وناظر ورقيب، مثل هذا الإنسان ما يخوف. الله يريد منا أن نكون مثل الصنف الأول، نشعر بوجود الله معنا في كل مكان. دخل رجل أعرابي على النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، قال له: يا رسول الله، علمني القرآن، أبي أتعلم القرآن وأتعلم أحكام الشريعة. النبي صلى الله عليه وآله أمر واحد من الأصحاب، قال له: فلان أخذ هذا الرجل وعلم القرآن. ابتدأ هذا الصحابي يعلم هذا الرجل الأعرابي بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة القصيرة شنو؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآن القرآن جدا دقيق، راجعوا، وإن كان الآن التفاسير كتب التفسير مختلفة ولكن يعني البيان فيها مختلف، ولكن كلها كل الكلام يدور حول هذه النقطة، أنه كلمة ذرة شنو المراد منها؟ الله عز وجل قال مثقال ذرة، شنو المراد من الذرة؟ تقريبا شبه إجماع اتفقوا على هذا المعنى، قالوا المراد من الذرة شايفين في وقت الظهر بعض الأحيان، إذا أنت جنابك قاعد عند الشباك عند الدريشة ونور الشمس يضرب على هذا الشباك، بعض الأحيان في داخل النور تشوف آلاف إذا مو ملايين من الكرات الصغيرة كأنه قاعد تلعب في وسط النور. كل وحدة، كل ذرة من هذه الذرات القرآن يعبر عنها شنو؟ ذرة. هذه الذرة الوحدة لا ترى بالعين، هذا شيء طبيعي، أنه مجموعة كبيرة من هذه الذرات نعم تتألف مع بعض، ومع ذلك احنا نشوفها بهذا الحجم الصغير، وإلا هي تحتاج إلى أجهزة دقيقة حتى نقدر نشوف الذرة، وهي لا ترى بالعين المجردة. الله عز وجل ما قال فمن يعمل بمقدار ذرة خيرا يره، قال فمن يعمل مثقال ذرة. احنا الذرة ما نقدر نشوفها بالعين، الآن مثقال ذرة إيش كثر يح يكون حجمها؟ واضح. فالله عز وجل يبي الإنسان يشعر بأنه مراقب ومحاسب على مثقال ذرة، هذه إرادة الله. هذا الرجل الأعرابي قام قال خلاص أنا بعد ما أبيك تعلمني، أنا فهمت الله ماذا يريد مني. خرج الرجل الأعرابي، هذا الصحابي إجى عند النبي قال يا رسول الله، هذا قال هالشكل وطلع قال أنا بعد ما أبي أتعلم القرآن. النبي قال اتركوه، إن الرجل قد تفقه، فهم الدين، فهم الله عز وجل ماذا يريد منه من خلال هذه الآية فقط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العلماء يتكلمون، فقهاءنا حفظهم الله، يبينون هذا المعنى الدقيق، يقولون الإنسان المؤمن يعني شنو؟ لما نقول هذا مؤمن، اقرأ القرآن الكريم، لما تقرأ القرآن الكريم القرآن يبين بأن الإنسان المؤمن هو الإنسان عليكم السلام، هو الإنسان المقيد، وكلما يزداد الإنسان إيمانا كلما تزداد القيود عليه. الآن شوف لك إنسان ما عنده إيمان، هذا اللي ما عنده إيمان عنده مساحات كبيرة يقدر يتحرك فيها، صحيح؟ ما عنده إيمان، ما عنده شيء اسمه حرام وحلال، ما يعرف هذا الأكل يصير أكله أو ما أكله، هذا المكان ممكن أروح له أو ما أروح له، هذا اللباس ممكن ألبسه أو ما ألبسه، ما عنده شيء اسمه حرام حتى يقيده. من المقيد؟ الإنسان المتدين، الإنسان اللي عنده إيمان، الإنسان اللي يخضع لإرادة الله سبحانه. هذا الإنسان يشعر بقيود، القيود شنو؟ القيود هي نفس المحرمات اللي الله عز وجل حرمها عليه، قال له حرام تأكل هذا الطعام، حرام تلبس هذا اللباس، حرام تسمع هذا الشيء، حرام تذهب إلى المكان الفلاني، حرام تصرف مالك في المورد الكذائي. الإنسان المتدين يعني مقيد، وأكرر الله عز وجل يبي، لأن الدنيا دار شنو؟ دار بلاء وامتحان، البلاء محيط بالإنسان من كل جانب، والإنسان يجب عليه أن يعلم بأنه خلق لدار غير هذا. أمير المؤمنين روحي له الفداء قال أيها الناس إن هذه الدنيا التي أصبحت تتمنونها وترضونها وأصبحت تغضبكم وترضيكم. هذا يعجبني وهذا ما يعجبني، وأختلف مع أخي ومع جاري ومع صاحبي، وقد أختلف مع أمي وأبي. هذه الدنيا التي أصبحت تتمنونها وترضونها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لأجله. الله ما خلقكم للدنيا. حسب اصطلاح أهل اليوم الدنيا عبارة عن ترانزيت، لأن هذا الترانزيت ممكن يكون قصير وممكن يكون شوية طويل. الله ما خلقكم لهذه الدنيا، وإنما خلقكم لدار غير هذا. يعني الله خلق الإنسان، الأصل هذا في الإسلام، الله خلق الإنسان حتى يكون من سكان الجنة. الآن بعض الأحيان قد الإنسان ينحرف، الدنيا هي طريق إلى الآخرة مو أكثر من هذا. إحنا في هذه الدنيا نتحرك حتى نوصل إلى مقصدنا، ولهذا الدنيا تعب. الإنسان قد يسافر إلى بلد، من تروح الآن إلى أمريكا، أمريكا يعني 17 ساعة جنابك بالطيارة. الآن صار تروح على الإمارات ودائرك تروح على أمريكا، سابقا ممكن تروح إلى بريطانيا بعض الأحيان، يعني على في مشقة إلى أن توصل. الطريق المقصد اللي أنت تقصده قد يكون فيه تعب. جنابك تبي تتحول إلى إنسان تاجر، إش كثر لازم تعمل، إش كثر لازم تتعب. إذا أنت متدين تتقيد، هذا حرام هذا حلال، بمشقة إلى أن توصل إلى الهدف. إحنا هدفنا الآخرة، نبي نوصل إلى الآخرة، هدفنا رضا الله، نبي نكسب رضا الله عز وجل. ولهذا الطريق، احنا في الطريق الآن، الدنيا ممر، الدنيا طريق إلى الآخرة، فبيها مشقة والإنسان يجب أن يتقيد. والله عز وجل أكرر يريد من الإنسان أن ينتبه إلى نفسه، وهذا الإنسان الذي لا ينتبه إلى نفسه هذا مغبون، هذا خاسر. إمامنا الهادي عليه السلام يقول: الدنيا سوق قد ربح فيها قوم وخسر آخرون. الآن نقول لك قضية واحدة فقط حتى بسرعة أدخل في صلب الموضوع. ربما هذه القصة لما أذكرها قد البعض يقول معقولة الله عز وجل يكون دقيق إلى هذه الدرجة؟ أنا حنقول لك قصة وثم أذكر لك رواية، ولكن أرجوك لا تنسى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كان هناك تاجر كبير ومحسن في بلد ما، هذا انتقل إلى جوار رحمة الله، كان له اليد الطولة في خدمة المؤمنين، مشاريع خيرية إلى آخره. مات هذا الرجل، لما مات حضروا في تشيع ناس وكأنه هذا مرجع من مراجع الأمة، حضور جدا قوي صار. المهم من الصباح إلى أن وقت اللي دفن صار وقت العصر، أحد العلماء اللي صديق هذا التاجر المحسن بعد 3 أيام شاف هذا التاجر، طبعا القصة قديمة، شاف هذا التاجر المحسن في عالم الرؤيا، طبعا شافه قاعد في جنة ومستانس ومرتاح وإلى آخره، فسأله قال له: خبرني، حدثني، ماذا جرى عليك بعد الموت؟ فقال له: يا مولانا الصراحة لما خلوني في القبر منكر ونكير سألوني عن شيء أنا في الدنيا ما كنت أتصور أنه الحساب يكون دقيق إلى هذه الدرجة، ومنكر ونكير يحاسبوني على مثل هذه القضية. قال له: شلون؟ قال له: يوم من الأيام أنا زوجتي طلبت مني، قالت لي إذا أجيت جيب معاك لحم، وأنا بالطريق أنا وراجع مريت على القصاب واشتريت من عنده لحم. لما أخذت اللحم للبيت زوجتي قالت: يا أبو فلان ترى هذا اللحم مو خوش لحم، إذا ممكن ترده. نفس الكيس أنا حملته أجيت عند القصاب، مديت إيدي طلعت اللحم بإيدي وقلت له للقصاب: شوف هذا اللحم، هذا اللحم مو خوش لحم، والأهل قالوا هذا ما نبي، فأنا أبي أرده. القصاب هم يقول: لم يخالف، ماكو مانع. أخذ اللحم أعطاه المبلغ الفلوس. قال له: هناك منكر ونكير سألوني، قالوا لي لما وصلت عند القصاب أنت بإيدك شلت اللحم وأعطيته للقصاب وأخذت كامل فلوسك، لما شلت اللحم دسم اللحم صار على إيدك، تأخذت فلوسك كامل لكن ما حسبت القصاب على دسم اللحم، هذا دسم من اللحم ما كان حقك. الآن واحد قد يسأل سؤال يقول معقولة يعني إلى هذه الدرجة المحكمة الإلهية تكون دقيقة؟ بعدين هذه قصة الآن ممكن واحد ما يعتمد عليها. الإمام الصادق روحي له الفداء أكو رواية يتحدث عن زمن عيسى. عيسى عليه السلام كان يوم من الأيام يمشي مع الحواريين، وتدرون عيسى ابن مريم بإذن الله كان يحيي الأموات، يقعد على القبر يضرب على صخرة القبر يقول له يا صاحب القبر قم بإذن الله يقوم يحيي الأموات. فعيسى ابن مريم مع جماعة من الحواريين، الحواريين قالوا له يا نبي الله ممكن تحيي لنا واحد من هذول الأموات نسأله بعض الأسئلة؟ فعيسى ابن مريم الإمام الصادق ينقل الرواية عيسى عليه السلام جلس وضرب على صخرة وقال له يا فلان قم بإذن الله، وإذا القبر ينكشف صاحب القبر يقوم. الإمام الصادق عليه السلام يقول عيسى سأله قال له أنت في أي زمان ميت؟ يعني وقت موتك كان متى؟ قال له ما أدري لكن كان في زماني الحاكم فلان. قال له إذن أنت الآن يمضي على وفاتك 200 سنة. القصة فيها تفصيل، سأله أنه أنت هنا شنو وضعك كذا والحواريين يسمعون، هذا مو شاهد كلامي. قال له خبرني ماذا جرى عليك بعد الموت. نفس الكلام قال له لما خلوني في القبر سألوني سؤال أنا ما كنت أتصور أنه يسألوني مثل هذا السؤال. قال له شنو؟ قال له يا نبي الله أنا كنت رجل حمال، حمال أي واحد عنده بضاعة عنده شيء أنقلها من وإلى، وهكذا أنا يعني أعيش وأحصل بعض المعاش وبعض الأجرة من خلال هذول الناس اللي يكلفوني بحمل بضائعهم. قال له يوم من الأيام أنا توني متغدي مخلص الغداء، إجا واحد قال له عندي حطب، إذا ممكن هذا الحطب أنقله من هنا إلى المكان الفلاني وهاي الأجرة. قال أنا أخذت الأجرة وحملت الحطب. قال أنا كنت متغدي لحم، يعني ما أكل لحم، فبقايا اللحم كان بين أسناني، الحين أنا شايل حطب فأخذت خلال يعني خشبة صغيرة أخذت من هذا الحطب ونظفت فيها أسناني. قال له يا نبي الله سألوني في القبر قالوا لي أنت أخذت الأجرة كامل، أخذت حقك بالكامل، هذا الخلال هذه قطعة الخشب اللي أخذتها، هذا الخشب مو ملكك، منو قال لك أنت من حقك أن تتصرف فيه؟ فحاسبوني على هذه الخشبة الصغيرة، قالوا لي بمقدار ثمن هذه الخشبة، بمقدار ثمن هذا الخلال إحنا نأخذ من حسناتك نعطيها لصاحب الحطب. هذا واقع المحكمة الإلهية، محكمة دقيقة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الموضوع يجب أن ننتبه إليه. وأنا أكرر الله عز وجل ما ذكر هذه الآيات في كتابه حتى أنا وغيري فقط نقرأ القرآن للبركة، وإنما كل هذه الإشارات في القرآن وفي روايات المعصومين لها غاية ولها هدف. الله عز وجل يريد من الإنسان أن ينتبه إلى نفسه. زين. الآن إذا هذه الآية نخليها أمام عين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونبي نرجع بشكل سريع حتى نكمل حديثنا. البارحة تحدثنا أنه الإسلام له أهداف عظيمة، من أهدافه بناء مجتمع بمواصفات خاصة هو يريدها، وتحدثنا عن مسألة الزواج وبينا شكثر هذه المسألة مسألة مقدسة ونعم عظيمة في نظر الإسلام، وتكلمنا عن بعض الموارد. الآن ما نقدر نعيد، وإن كان نشوف هناك بعض الوجوه الجديدة ما أقدر أعيد، لكن تحدثنا عن هذه المسألة وبينا حرص الإسلام، وبين الإسلام بأنه من المستحبات المؤكدة، يعني هناك إلحاح من الإسلام على أنه الشاب يتزوج. ليش يتزوج؟ هاي القضايا البارحة بيناها. اليوم كما وعدتكم أبي أتحدث عن بعض القضايا الحقوقية، فنحن حنقسمها اليوم لنتحدث عن بعض حقوق الزوجة، لأن البارحة لاحظت أنه الإسلام مش كثر دقيق وحريص. الإسلام يقول تزوج بينا البارحة، لكن لما الزوج الرجل يبي يتزوج الإسلام يقول له اختار امرأة بمواصفات، يقول للمرأة تزوجي رجل تكون في مواصفات، لأن الزواج اختيار، وكما من حق الرجل أن يختار كذلك من حق المرأة أن شنو؟ أن تختار. هذه المسائل بيناها. الإسلام حريص قلنا أنه حتى الأسبوع الأول من الزواج الإسلام دقيق. النبي يوصي الإمام علي يقول له في الأسبوع الأول المرأة شنو تأكل وشنو ما تأكل، لأن أكو أشياء إذا المرأة أكلتها مثل الألبان، الخل، أو التفاح الحامض وغير ذلك، هذه موارد في الأسبوع الأول تبرد الرحم عند المرأة وتأخر عملية الإنجاب. يعني شوف الإسلام تدخل في كل القضايا حتى الدقيقة اللي ذكرناها البارحة فقط كنعم إشارة سريعة وما أتوقفنا عندها، ولا اليوم أقدر أذكر الروايات في هذا الإطار. حتى في ساعات المقاربة زوجي بيقترب إلى زوجته، أي ليلة وأي ساعة زينة، أي ليلة مو زينة وأي ساعة مو زينة. أفرض مثلا كنموذج، أقول كنموذج، أفرض مثلا إنسان يتزوج في ليلة عيد الفطر مثلا، هذه ليلة مباركة مو مباركة؟ مكروه كراهة شديدة أنه في هذه الليلة الإنسان يواقع زوجته. سبحان الله، هذه الليلة الله جعلها ليلة عبادة. هذا إذا انعقدت النطفة، إذا انعقدت النطفة في ليلة عيد الفطر، الإنسان يطلع عيده في إيده 4 أصابع أو 6 أصابع كنموذج ليلة عيد الفطر، وكذلك ليلة عيد الأضحى. وهناك موارد أخرى لكن لضيق الوقت أنا ما قدرت البارحة ولا اليوم أقدر أذكر رواياتها، لكن ممكن إن شاء الله إذا صار مجال بهاي الليالي أذكر رواياتها لأهميتها. شاهد كلامي، الإسلام دقيق إلى هذه الدرجة، كل قضية مرتبطة بسلامة وحفظ هذه الأسرة اللي تكونت الآن، كل قضية مرتبطة بإنتاج هذه المؤسسة، مؤسسة الأسرة، الإسلام متدخل فيها. زين، إذا هذه القضايا كلها الإسلام يتكلم عنها، زين الإسلام يبي يحافظ إذن على هذه الأسرة، صحيح؟ لأن قلنا الزواج يحقق هدف من أهداف الإسلام، البارحة بينا لا ما نقدر نكرر. إذا الزواج يحقق هدف من أهداف الإسلام، إذن أي قضية، أي قضية ممكن تضر هذه الأسرة، أي قضية ممكن تفكك هذه الأسرة، أي قضية ممكن توصل القضية إلى طلاق، أو تجعل العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة غير وطيدة وغير قوية، هذه المسألة تهم الإسلام أو ما تهم الإسلام؟ بلا شك تهم الإسلام. وأي قضية أكبر من قضية الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة وحقوق الطفل؟ الأسرة عايشين مع بعض، هناك رجل وهو الزوج وهو الأب، وهناك امرأة هي الزوجة وهي الأم، وهناك أولاد، وكل واحد من هذولا إلى حقوقه، والإسلام بيّن حقوق كل واحد من هؤلاء. ليش؟ حتى الزوج يعرف حدوده، الزوجة تعرف حدوده، الأولاد يعرفون حدودهم، وكل واحد منهم يعرف المساحة اللي يقدر يتحرك فيها، الحد اللي يجب أن يقف عنده، لأن بعد هذا الحد ماكو شيء اسمه حق، وإنما هناك إحسان، هناك تفضل. ولهذا المفروض الرجل في هذه المرحلة يصير لين، المرأة كذلك، الأولاد كذلك. الإسلام جدا حريص على هذه المسألة، ولهذا الإسلام وقف ضد الظلم. الآن تعال شوف القرآن، شوف روايات المعصومين، الظلم، هذا الإسلام وقف ضد الظلم. والظلم إذا كان أيضا في داخل الأسرة الإسلام أيضا ضده، الإسلام ما يقبل أحد يتحول إلى ظالم، بالخصوص كررت البارحة المجتمع يتكون من أفراد والأفراد ينتمون إلى الأسرة، الأسرة اللبنة الأولى التي منها يتكون المجتمع. ولهذا الإسلام خصص مساحة جدا جدا كبيرة للأسرة، وبأي طريق الإسلام يبي يحافظ على سلامة الأسرة. ولهذا الظلم في داخل الأسرة مرفوض، لا الزوج من حقه أن يظلم، ولا المرأة من حقها أن تتحول إلى ظالم في داخل البيت إذا كان زوجها فقير ومسكين، ولا من حق الأب أن يظلم نعم أولاده مثلا. الآن يأتي في باب حقوق الأطفال أنه شنو هي نعم الحدود، الأب ولي، شنو حدود هذه الولاية؟ الأب إش كثر نعم يقدر يتصرف بهذه الولاية؟ إلى أي مدى يقدر نعم يحاسب ابنه؟ مسألة التربية اللي الإسلام يقول بعض الأحيان الأب يجوز له من باب التربية أن يعاقب أولاده، نسبة العقوبة إيش كثر هي؟ هذه قضايا كلها مسائل شرعية. إذا أنا أتجاوز الحد في هذه المسألة أتحول إلى إنسان ظالم عند الله سبحانه وتعالى، والظلم بكل أنواعه مرفوض. وراجع أنا أذكر لك بعض الروايات بشكل سريع، بعض الروايات وليس كل ما دونته هنا. قال رسول الله، أذكر لك هذه الروايات وأذكر بعض المسائل الحقوقية بشكل سريع. قال رسول الله: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا الآن ما أقدر أتحدث عن يوم القيامة حتى تعرف يوم القيامة يعني شنو. يوم القيامة أنت بأمس الحاجة إلى النور، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس شنو؟ كورت يعني انطفأت. خلي في بالك في يوم القيامة ماكو شمس، ماكو ضياء، ماكو نور. في يوم القيامة عملك الصالح هو اللي يتبدل إلى نور، فأنت هناك بأمس الحاجة إلى النور. الظلم ظلمات في يوم القيامة. يعني الإنسان بيخالف بين قوسين كلمة أقولها، أنا وجنابك مؤمنين بأنه القرآن كتاب الله أو لا؟ مؤمنين بأنه الموت مو يعني فناء الإنسان أو لا؟ مؤمنين بأن هناك حياة بعد الموت، عالم البرزخ وثم عالم القيامة؟ إذا مؤمنين بكل هذا، الله في يوم القيامة مو يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل، إلى غير ذلك. يوم عظيم. الإمام الصادق عليه السلام يقول في يوم القيامة موسى يهرب من أمه، إبراهيم خليل الرحمن يصيح ونفسه، أنبياء الله يلوذون برسول الله صلى الله عليه وآله. مو لعب جهال يوم القيامة، أهوال يوم الإمام المجتبى روح له الفداء. شوفوا في أدعيته لما يبكي، شوفوا الإمام زين العابدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وحشة إلى أن توصل إلى الجنة لازم تمر بطريق صعب. زين هذا الإنسان اللي هنا كم يوم بيعيش في هذه المحطة اللي اسمها الدنيا، هذا اللي يتحول إلى ظالم شي يسوي في مشوار الطويل شي يسوي؟ قال رسول الله: اشتد غضب الله على من ظلم من لا يجد ناصرا غير الله. شان الآن عامل، خادم في البيت، زوجة، منو ما كان، هذا ما إلى ناصر. أنا إلي أعواني، أنا إلي سلطة، أنا إلي وضعي الاجتماعي، أنا أقدر أظلم، وهذا ما عند ناصر غير الله. النبي يقول اشتد غضب الله على هذا الظالم اللي يظلم من لا ناصر له غير الله. قال إمامنا الصادق: كان أبي يقول اتقوا الظلم فإن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء، حتى لو كان هذا المظلوم هندوسي، حتى لو كان هذا بوذي، لو كان كافر، دعوة المظلوم تصل إلى السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبغي على الناس، ما يظلم الناس إلا منه، لا يبغي على الناس إلا ولد بغي وإلا من فيه عرق من عرق من ابن الزنا، نستجير بالله. قال رسول الله: إياكم والظلم فإنه يخرب القلوب، يخرب القلوب الظلم. قال الإمام الرضا عليه السلام: لا تحقروا دعوة أحد، يعني دير بالك تظلم أحد وتقول هذا شنو قيمته، خلي يدعي عليه، خلي يدعي عليه. لا تحقروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم. هذا اليهودي والنصراني إذا دعا ممكن الله ما يستجيب دعائه، لكن إذا ظلمت أنا المسلم، ظلمت هذا اليهودي والنصراني، وهذا اليهودي أو النصراني دعا علي، الإمام الرضا عليه السلام يقول الله يستجيب دعاء، لأنه شنو؟ لأنه مظلوم. قال رسول الله: اتقوا الله، خافوا من الله في الضعيفين، منو؟ قال: اليتيم والنساء. لأن اليتيم عنصر ضعيف في المجتمع، المرأة كذلك عنصر ضعيف في المجتمع. ولهذا شوف في كل الروايات الله يربط بين المرأة، يعني النبي يربط بين اليتيم وبين المرأة. قال عرش الرحمن يهتز، وايد الكلام عظيم، عرش الله عرش الرحمن يهتز لدمعة المرأة إذا ضربت اهتزازا منه لدمعة اليتيم، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن شو أكو هناك روايات تتحدث عن الظلم بشكل آخر، الآن في هذا الباب أكو وايد رواية، أذكر فقط رواية واحدة. قال رسول الله يوم من الأيام قاعد، وتعرفون المنبر في مسجد النبي كان بهذا الشكل، أنه يخلون ستار في وسط المسجد، يقعدون الرجال من هنا والنساء من هنا، والكل يطالعون النبي صلى الله عليه وآله وهو يتكلم، وأي واحد يقدر يقاطع النبي ويسأل، والنبي أيضا كان يجيب صلى الله عليه وآله. فيوم من الأيام النبي على المنبر قال، اسمعوا الحديث بشكل جيد، قال الناجي من الرجال قليل، القليل من الرجال يدخلون إلى الجنة. والآن هذه مو فقط رواية حتى تقول ضعيفة أو ما ندري سندها صحيح أو مو صحيح، القرآن يقول ولقد الواو وقسم، ولقد يعني قسما، لقد ذرأنا خلقنا جعلنا، ولقد ذرأنا لجهنم لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الله يقول أيها الناس أكثركم في نار جهنم، الآية تقول لهم قلوب لا يعني عقول لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. واليوم وايد من الناس مصداق لهذه الآية الكريمة حقيقة، عقل ما يشغله في المجال الديني، بعينه كل شيء يرى لكن ما يشوف الحق، يطلع فلان شاري سيارة، شوف بيت فلان، شوف كذا، لكن ما يروح للمقبرة، أو إذا راح للمقبرة ما يشوف القبر، القبر ما يشوفه، هو قاعد ينظر لكن لا ينظر إليه نظرة اعتبار، ما يقول أنا هم يحيجيبوني هنا، لهم أعين لا يبصرون بها يعني ما يشوف الحق بعينه، مولانا لهم آذان لا يسمعون بها، يسمع فيها كل شيء، أعطي غيبة واحدة يحفظها إلى 50 سنة، أغنية يحفظها إلى 50 سنة، هو صار متدين يقول لكن أنا حافظ من زمان الجاهلية قبل ما أصير متدين. ولكن مولاي الكريم قل له آية 50 مرة تسمعها ما يحفظها، رواية ما يحفظها، مضمون رواية رسول الله يقول كذا ما يحفظ، أولئك كالأنعام بل هم أضل، القرآن يقول. فالنبي شنو قال صلى الله عليه وآله؟ قال الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل، ومن النساء أقل وأقل. بعض الحريم سمعوا النبي قاموا بكينا، ثم قلنا يا رسول الله إحنا مؤمنات نصلي نصوم إلى آخره، شلون إحنا نعم أكثرنا نكون يعني أقل وأقل، يعني أكثر النساء في النار، شلون يا رسول الله؟ شوف النبي شنو قال، ليش أكثر النساء في النار؟ قال لأنهن، لأسمع الرواية خلي أقرأ لك إياها، قال لأنهن كافرات الغضب مؤمنات الرضا. مؤمنة مؤمنة، شوف مؤمنات الرضا كافرات الغضب، إذا هي راضية عن زوجها، الآن الزوج ماشي حسب المرام، النبي يقول فهي مؤمنة، ليش؟ لأنه ما تظلم للرجل ما دام الرجل ماشي على مرامها. ولكن هذا الرجل اللي 20 سنة قد يكون محسن لهذه المرأة، مو معصوم، أخطأ له خطأ، غاض كافرات الغضب، كذا كذا بالساعة اللي تزوجت منك، شنو شفت منك، أنت كذا وكذا، أنت إلى آخره، وتسرد له جريدة كاملة. النبي يقول كافرات الغضب، إذا غضبت تتحول إلى إنسان ظالم، تظلم هذا الرجل، هذا الرجل أحسن 20 سنة، 15 سنة أحسن، 10 سنوات أحسن، أخطأ خطأ واحد، حتى هذا يعتبر شنو؟ الإسلام يعني الله ضد الظلم بكل صوره وألوانه. وغير ذلك من الروايات الأخرى اللي الآن بعد ماكو وقت أذكرها بشكل سريع. فإخواني الله ضد الظلم، ولذلك جعل حقوق للمرأة، جعل حقوق للرجل، حقوق للطفل، للأب، للأم، وبينا البارحة حتى هناك حقوق للعدو، ويأتي الكلام إذا صار مجال عن هذا الجانب، لأن رسالة الحقوق للإمام زين العابدين فيها الكثير الكثير من الكلام. زين، هذه الحقوق اللي الله عز وجل فرضها للرجل، للمرأة، للأولاد وهكذا، هذه الحقوق إذا واحد تعدى عليها يتحول إلى ظالم أو لا؟ الجواب نعم، يتحول إلى ظالم، يعني لازم يجاوب بعدين في يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. زين، الله عز وجل جعل حقوق للمرأة، هذه الحقوق اللي الله جعلها للمرأة شنو؟ في الواقع الحق، شوفوا أكو نساء ظالمات، ولكن بشكل عام المرأة على مر التاريخ الإنساني هي المظلومة بشكل عام. المرأة هي المظلومة، ليش؟ لأنها عنصر ضعيف. الآن أكو استثناء، أكو نساء ظالمات في مصر. قبل فترة أنا على قناة الأخبارية العربية شفت تقرير كامل، برنامج ساعة، نعم، جماعة من المحامين متبرعين، نعم، مسوين شنو؟ مسوين لجنة وهيئة للدفاع عن حقوق الرجل المصري من ضد منه؟ ضد نسائهم. أكو نساء ظالمات، هذا واقع، لكن بشكل عام المرأة هي المظلومة بشكل عام لأنها عنصر ضعيف، ولكن بينا أنه أكو هناك استثناء. فالحق الأول اللي الله عز وجل يعطي للمرأة أن لا تظلم، أن لا تحتقر، أن لا تضرب، أن لا تهان، وهذا الحق يدخل تحت عنوان اسمه شنو؟ حسن العشرة، اللي الله عز وجل يقول وعاشروهن بشنو؟ بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، سألوا الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله يعني شنو وعاشروهن بالمعروف؟ شوف الإمام الصادق شنو قال، قال يعني أنت الرجل الآن تطلع تختلط بالناس، شلون تحب الناس يتعاملون معك؟ شلون تحب الناس؟ تحب واحد يصرخ عليك؟ لما يناديك يقول لك فلان تعال كذا يهينك؟ أكيد لا، ما تحب. الإمام قال مثل ما تحب يتعاملون معك بهذا الشكل تعامل مع زوجتك، لأن هي هم إنسانة. الشيء اللي تبغضه لنفسك ما تحبه على نفسك، كذلك هذه إنسانة ومحترمة ولها حقوق، فيجب أن تتعامل معها كما تحب أن يتعاملون معك. الآن أكو هناك روايات كذا، لكن بعد شو أسوي، أنا مربط بمسألة الوقت فمضطر أني أتركها. المهم هذا الحق الأول حسن العشرة، أنه الإنسان يتعامل مع زوجته معاملة راقية، هذا الحق الأول، لا يظلمها، لا يظلمها. الحق الثاني للزوجة على زوجها شنو؟ شوف هاي المسألة مش كثر دقيقة، وشوف الإسلام مش كثر راقي بيحافظ على سلامة الأسرة. اسمع هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ شنو قال الإمام الصادق؟ قال يشبعها ويكسوها، والأخير شاهد الكلام، وإن جهلت غفر لها. هذا حق من حقوق الزوجة على زوجها. المرأة قد تخطأ، ولكن الإسلام يعلمنا أنه حق من حقوقها على الزوج أن يغفر لها أخطاءها، لأن إذا ما يبي يغفر ويبي يتمسك أنت سويتي كذا، ويظل يدق على رأسها 50 سنة أنت عملتي كذا في اليوم الفلاني، ما صارت عيشة هذه بعد. أن يغفر لها، هذا حق من حقوقها. ولهذا الإمام الصادق يقول أبي الإمام الباقر كان عنده زوجة، وهذه الزوجة كانت سيئة الأخلاق، وكان أبي يغفر لها دائما، يغفر لها خطاياها، يعني أي نعم، هذه نعم، على كل حال يصدر منها أخطاء متعددة، وأبي كان شنو؟ كان يغفر لها. ثالثا حق آخر من حقوق المرأة شنو؟ الإسلام، أكرر، الإسلام وايد دقيق في كل مسألة من مسائله. الآن أنا ما أقدر أذكر بعض الروايات، وإلا إذا أذكر الروايات في كل باب من هذه الأبواب البحث يكون أجمل في الواقع، وأنا أيضا أكرر هم أمور من جانب مسألة الوقت، من جانب آخر أنا أعرف أنه بعض الحضور الكريم بالخصوص من الأخوات اللي جاي من القيروان اللي جاي من الأندلس، فهذول أيضا لهم حق علينا، ولكن نحاول أن نختصر. حق من حقوق الزوجة، نعم، التوسعة، يعني حق من حقوق الزوجة على زوجها أن يوسع عليها، التوسعة في الحياة، يوسع عليها إذا كان يستطيع. امرأة قاعدة مع زوجها والزوج قاعد في بيت أهله في غرفة، هو متمكن يقدر يطلع يأجر بيت مثلا، ما دام تقدر حق من حقوق هذه الزوجة والأولاد عليك أن توسع على أولادك وعلى، هذا حق من الحقوق. أما أنا أقول لا والله خلاص أنتظر إلى أن يطلع لي، إذا أنا مستطيع، هذا حق من الحقوق. شوفوا شي يقول النبي صلى الله عليه وآله، هنا أذكر بعض الروايات بشكل سريع، قال خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. قال النبي عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنيعا إلى أسرائه، هذا أحب الخلق إلى الله اللي يفكر أن يوسع على زوجته وعياله. قال رسول الله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، أعمل من الصباح إلى الليل، أتعب بعرق جبيني، أجيب لقمة حلال أو حتى أوسع على عيالي. الإسلام يقول هذا جهاد في سبيل الله، شوف ما أعظم هذا الكلام. قال إمامنا زين العابدين عليه السلام أرضاكم عند الله أصبغكم على عياله، أصبغكم على عياله، هذا اللي يوسع على عياله يبي يرفه، نعم، عياله زوجته وأولاده. الإمام يقول هذا أرضاكم عند الله. عن الإمام الرضا عليه السلام يقول ينبغي للرجل أن يوسع على عياله، ليش؟ ينبغي واجب إذا كان يقدر، ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. أنا أعرف ناس والله العظيم أولادهم أم الزوجة والأولاد يتمنون، يقولون ننتظر اللحظة اللي الزوجة تقول أنتظر اللحظة اللي زوجي يموت، الأولاد يقولون أنتظر اللحظة اللي أبويا يموت. هالكثر ما هو يضيق على هذه الأسرة، وأكرر هذا ظلم، والإسلام ضد مثل هذا الإنسان وإن كان هذا يصلي صلاة الليل أو يروح إلى الحج. قال رسول الله ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ما يعمل ما يشتغل أو عنده فلوس بخيل ينتظر مثلا الزوجة هي من معاشها تصرف إلى آخره، هو أبدا ما إلا شغل بأي شيء، ملعون ملعون هذا الإنسان اللي ما يفكر أن يوسع على عياله وهو يستطيع. طبعا الكلام هنا، قال رسول الله ملعون ملعون من ضيع من يعول. يجي الكلام بعض الأحيان قد المرأة تنحرف، تنحرف بسبب أنه الزوج لا يوسع عليها أو الزوج ظالم في البيت، الأولاد كذلك، ابن ولد يعيش في أسرة الأب ما عنده أخلاق، الأم مثلا ظالمة، تتولد في داخل عقد نفسية إلى آخره. هذا الأب المقصر الله عز وجل ما يسامحه، والنبي يقول ملعون، يعني ملعون يعني شنو؟ ملعون يعني بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. حق آخر من حقوق الزوجة وهي شنو؟ وهي النفقة. النفقة، زين النفقة شنو يعني المراد من النفقة؟ ومن الذي يجب أن ينفق؟ الرجل ينفق على منه لازم؟ الجواب ينفق على الزوجة إن كانت بتملك من الملوك أو كانت بتفقير من الفقراء، هذا حق شرعي للزوجة. يا أبوها ملك وأنا أبويا فلاح، الإسلام يقول لي حتى إذا أبوها ملك مالها، أنت مالك شغل فيه، حق من حقوقها أن تنفق عليها. زين إيش كثر أنفق عليها؟ الإسلام ما حدد، نعم، مبلغ معين. أرجع المسألة إلى منه؟ إلى العرف. قال شوف العرف شي يقول، العرف يقول أنا مثلا ليث الموسوي يشتغل فلاح، أنا خطيب، أنا كذا، أنا حداد، أنا نجار، أنا تاجر، بناء على وضعي الاجتماعي وضعي الاقتصادي إش كثر أنا أقدر أنفق، النفقة اللي تناسب عملي، النفقة اللي تناسب شنو؟ المعاش اللي أنا أحصل عليه. بهذا المقدار تتحدد النفقة. فإذن هي مسألة عرفية. زين، إذا الرجل قال والله أنا زوجتي غنية، أبوها غني، ما أبي أنفق، الإسلام يقول ما تنفق، هذا المقدار اللي ما تنفقه يبقى دين في ذمتك، يعني يوم القيامة أنت مطلوب، أنت مطلوب. زين، إذا المرأة ما كان أبوها غني، كانت فقيرة محتاجة إلى النفقة، ومن حقها أنه الزوج ينفق عليها، ما تنفق عليه وما عندها شيء. زين، إذا ما عندها شيء الإسلام يقول له، وزوجك عنده، إيه عنده، الإسلام يقول له بإمكانك تأخذين بمقدار حقك اللي هو النفقة مالتك، تأخذين من جيبه حتى إذا هو ما يدري. إذا هو أصلا ما عنده ولا يتحرك ولا يعمل حتى ينفق، وبعدين هم يقول لي حرام عليك تطلعين من البيت، الإسلام يقول هذا الحق سقط عن الرجل ما دام مو قادر ينفق. حتى لو يقول لك أنا مو راضي، اطلعي روحي تقدرين تشتغلين، روحي اشتغلي حتى توفرين النفقة مالتك، وغير ذلك من الأمور الأخرى اللي في هذا الإطار في باب النفقة. أكو وايد مسائل شرعية ما أقدر أخوضها، لكن هالمقدار فقط حبيت أبينه. الآن تبقى حقوق أخرى للمرأة، وهي أنه الزوج يصونها دينيا، يصونها اجتماعيا، يصونها فكريا، هذه أيضا من حقوق الزوجة على زوجها. يصونها اجتماعيا يعني شنو؟ يعني لا يخجلها أمام الآخرين. بعض الأحيان شايف ممكن الرجل يستهين بزوجته عادي في الشارع أمام الناس، لما الأقرباء ملتمين قد يصرخ على زوجته، يضرب زوجته، يهين زوجته، هذا يعني ما صانها اجتماعيا. حق من حقوق الزوجة على زوجها أن يحفظ كرامتها الاجتماعية، لا يتكلم عليها برا في الشارع، لا يتكلم عليها أمام الآخرين أقرباء أو أصدقاء وغيرهم، لا ينزل من مستواها نعم اجتماعيا، هذا حق من حقوق المرأة. وكذلك حق من حقوق المرأة نعم على زوجها الصيانة الدينية، أن يصون دينها. الآن في هذا المجال أكرر الكلام طويل وإحنا وقتنا ضيق، إش كثر أكو بعض الأحيان امرأة متدينة في أسرة متدينة تتزوج، وبعد الزواج هي لابسة حجابها، لابسة عبايتها، الزوج يقول أنا أشوف الآن ما يحتاج تلبسين مثلا هذه العباية على الرأس، البسي العباية على الكتف، صح هاي العباية على الرأس مو واجب، الإسلام ما حدد نوعية الحجاب، المهم أنه الحجاب يكون ساتر، يفصخ عبايته بحجة أنه راح تلبس شنو عباية على الكتف لكن شنو فضفاضة، شوية شوية يقولها ما تحسين نفسك صار مثل البرميل، شلون أنا أمشي مع امرأة بهذا، شوية خصري هذا المانتو اللي لابسته تخصره، شوية شوية يقولها ما تحسين أنت صايرة مثل العجوزة، ما يحتاج شوية فد رتوش تخلين إلى آخره. وإلى هذه البنت اللي كانت في بيت أبوها تلبس عباية على رأسها وإلى آخره، ما تطلع مكيجة، ما تطلع على كل حال بطريقة اللي الإسلام يرفضها، وإذا تطلع بطريقة على كل حال وهذه المرأة تكون مخالفة للشرع المقدس بسبب منه؟ بسبب الأفندي زوجها. الإسلام يقول حق من حقوق هذه المرأة على زوجها أن يصون دينها، مو يجي يشجعها تذب عبايتها وتتمكيج إلى آخره. ليش؟ لأن الإسلام يقول إن الله يحب كل غيور شكور. غيرة يعني شنو الغيرة؟ يعني أنا أحب زوجتي فما أبي زوجتي تطلع بهذا الشكل. ليش؟ لأن إذا طلعت بهذا الشكل اللي أنا أبي يعني هذا خطر على دينها، زي أنا شجعتها الآن تخلي مكياج إلى آخره، باكر عقبه ما يحصل سبورت وتطلع تروح تشتغل ودوام إلى آخره وتقعد مع الرجال وتقول كلهم إخواني وكلهم إخواني، ووراها شوف شنو ينجر. إخواني الكرام، الصيانة الدينية حق من حقوق الزوجة على زوجها، وكذلك الصيانة الفكرية. القرآن شي يقول؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كلمة قو كما تعلمون أصلها وقاية، من كلمة وقاية الله عز وجل أخذ صيغة وفعل الأمر، كلمة وقاية أعطاها هذه الصياغة، سواها قو فعل أمر، صيغة وفعل أمر، لتدل على ماذا؟ لتدل على الوجوب، يعني واجب على الرجل، واجب على الرجل أن يحافظ على سلامة نفسه فكريا عقائديا، وكذلك أهليكم يعني الزوجة والأولاد، ويحفظهم من نار وقودها شنو؟ بنزين. هذا النار شنو؟ وقودها الناس، إحنا البشر والحجارة. وغير ذلك من الكلام، والكلام في هذا الإطار طويل، هذا المقدار أكفي يكفي أسكر هذا الملف. لكن حتى بعد أختم أقول إخواني الكرام، إذا الإسلام يضع حقوق للرجل إحنا الناس العاديين إن حقوقنا، والإسلام الشديد ما يرضى أحد يتعدى على هذه الحقوق. الآن كنت مسجل أكو روايات الإسلام تحدث عن حقوق الحيوان، وفي بعض الأماكن الإسلام يلعن، لعن النبي يلعن هذا الإنسان اللي يتعدى على حقوق الحيوان، لأن الإسلام دين جدا جدا عظيم. زين إذا الحيوان إلى قيمة وإلى حقوقه، وما يصير واحد يتعدى على حقوقه. الرجل الإنسان العادي إلى حقوقه، المرأة لها حقوقها، كل شيء في هذا الوجود إلى حق. الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية يقول إذا الوحوش حشرت، يقول الله لما يحشر الحيوانات في يوم القيامة يقول عصفور يهرب إلى العرش يقول يا رب سل عبدك فلان لماذا قتلني عبثا، راح للصيد للوناسة، وتدرون هذا حرام، راح صاد له عصفور قتله عبثا دون أن نعم يأخذ العصفور مثلا ما يبي يأكله، لا قتله عبثا رايح للوناسة فقط. هذا العصفور أنا لازم أجاوب عنه يوم القيامة. امرأة ظلمت نعم هرة، ظلمت قطوة حبستها منعتها من الطعام، النبي يقول وجدتها معذبة في النار بسبب هذه الهرة، بسبب هذه القطوة اللي هي حبستها ومنعتها من الطعام. زين إذا مسألة الحقوق إلى هذه الدرجة مهمة في الإسلام، أنا أسأل ليش هذه الأمة الإسلامية ما فكرت بحقوق النبي وأهل بيته؟ النبي وأهل بيته ما كان لهم حقوق؟ ما لهم حقوق؟ مو الله عز وجل مثل ما فرض علينا الصلاة والصوم فرض علينا مودة أهل البيت، وجعل مودة أهل البيت مقابل شنو؟ أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولذا المودة مو قضية مستحبة، مودة القربة والمودة يعني أعلى مراتب الحب، يعني العشق، هذا واجب كوجوب الصلاة والصوم والحج وغير ذلك. زين ليش أولاد رسول الله مطشرين في كل مكان؟ ليش بنات رسول الله في يوم عاشوراء ما كان لهم حقوق؟ والحل منو اللي ظلمهم؟ يهود ونصارى، بوذ وهندوس ظلموهم؟ لو جماعة كانت تقول نحن من أمة رسول الله هي اللي وقفت ضد هؤلاء، هذه الصفوة الطاهرة، اشتووا هذول بالحسين وعيال الحسين وبنات رسول الله. يقول إمامنا الباقر، أنا لأنه الوقت انتهى بعد حتى أكو بعض الكلام ما أقدر أقوله حتى في هذا الإطار، لذا أكتفي بهذا المقدار. يقول إمامنا الباقر هجموا علينا بعد شهادة جدي الحسين، أخذ قلبك لحظات فقط إلى كربلاء، شوف الظلم، شوف الجريمة العظمى التي ارتكبوها هؤلاء بحق منه؟ بحق آل رسول الله، أهل بيت رسول الله. والله هذه كارثة كبيرة بعض الأحيان، إحنا لأنه نتعود نسمع يصير المسألة عندنا عادية، ولكن أهل بيت نبينا والله فشلع قدام العالم. إذا العالم اليوم كله ينظر إلينا نظرة تحقيرية يقول لأنكم لم تحترموا آل بيت نبيكم، حقه حقه والله العظيم. هناك كنيسة يسموها كنيسة الحافر المسيحيين، معظمين مكان مكان، يقولون وجدنا حافر حمار عيسى عليه السلام، هذا المكان عظموه بنا وعليه كنيسة، احنا شنو سوينا بأهل بيت نبينا؟ يقول إمامنا الباقر عليه السلام بعدما قتلوا جدي الحسين صاح ابن ساعد ويحكم احرقوا بيوت الظالمين. الآن بنات رسول الله صاروا ظلمة، الأولاد الصغار، الأطفال الأبرياء، أحفاد رسول الله، هذول صاروا ظلمة، بنات الحسين الصغيرات العلويات الطاهرات هذول ظلمة، أنت الظالم يا ابن سعد مو بنات رسول الله. الإمام الباقر يقول فهجموا علينا هجمة رجل واحد. الآن تقدر لحظة واحدة تتصور هالأطفال بعد ما عندهم أحد، شنو من خوف خيم وسيطر على القلوب؟ أطفال صغار، نساء عفيفات طاهرات، وإذا وحوش مفترسة تهجم عليهم. الله أكبر. الإمام الباقر يقول بعض الأطفال هربوا، خرجوا من الخيمة في الصحراء وضاعوا في البيداء، وبعضهم بقي في داخل الخيمة واحترق بنارها، وبعضهم خرج، ولكن هذول الوحوش لما وصلوا إلى الأطفال داسوا عليهم بحوافر الخيول. هذول أولاد رسول الله، ما كان لهم أي حق عند هؤلاء الظلمة. لا إله إلا الله. وعمر بن سعد ينادي: احرقوا بيوت الظالمين. والله نادى يا ابن سعد: حرقوا هالخيام، ولا ترحموا يا اون هالنسوة والايتام، والكم كل هالبيئة تظل ايام، ويزيد اليوم يزيد اليوم ياخذ منهم الدين. رجان أيها الغيور لحظة واحدة روح إلى كربلاء، تصور عقيلة الهاشميين العفيفة زينب بين رجال وحوش وهالأطفال الصغار والنساء العفيفات، وإمام زمانها زين العابدين لحكمة إلهية مريض عليل في داخل الخيمة. ماذا تصنع؟ أين تذهب؟ الله كأني بها تكلم أباها علي. والله غديت زينب تنادي الغوث: يا ياب علي أنا علي أنا الحق حدا، يا أرداح يا البا يا رب يا أبو يا أبو مطفي نار لطنا يا رب يا أبو يا أنت غياث الماء يا استغيث. اقول عفية شلون ظلت بهن روايح بواج وخوف دقوا لطم وصيايح، وصفقت زينب وصاحت رايح بالرايح وصاحت آياه: يا روح اشتحملين. ساعد الله قلبك يا عم زينب. يا صاحت آه يا روحي يا اشتحمل. الله وهي ملتفتة متوجهة إلى الغريب تخاطب أباها عليا وهي في وسط خيمة مشتعلة بالنار، ومعها زين العابدين عليل ومريض بيت الدعاء. كأني بها تقول لا أنت حلال المشاكل يا علي، أنت حلال المشاكل من تضيق، انت ما يبعد على حصانك طريق، ابا انت حكم النار بيدك والحريق، وبالمخيم نار ما طفت، يا بالمخيم نار ما يا يا يا يا يا يا طفتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين. اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، نقسم عليك بالحسين، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا، وشفاعة محمد وآل محمد في الآخرة. يا الله إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، مؤسس هذا المأتم الشريف، من أوصاني بالدعاء ومن لم يوصني بالدعاء، إلهي جميعا بالحسين، الآن الآن اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم امواتهم، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح امواتكم جميعا، رحم الله من يقرا المباركه الفاتحه مع الصلوات.